أنهم آمنوا بما أنزل إليك. آمنوا. هم يزعمون أنهم آمنوا غير أن الله سمى إيمانهم زعم ادعاء. يزعمون أنهم آمنوا بمزلك وأنزل من قبلك. يزعمون أنهم آمنوا بالكتب والرسل. يريدون أن يتحاكموا إلى طاغوت. سمى الله كعب بن الأشرس طاغوت. الطاغوت هذا هو الشيطان اللي بيطغى اللي بيضل الناس. ولاحظ في الآية كلمة يريدون، يعني ربنا سبحانه وتعالى لم يقبل مجرد التحاكم الى غير الشرع، انما مجرد اراده التحاكم الى غير الشرع جعلت هذا الايمان زعم. ده اسمه زعم الايمان، ده اسمه وهم الايمان، ده اسمه ادعاء الايمان. انه ادعى الايمان لكن هو حقق الايمان؟ لم يحقق الايمان. يزعمون انهم امنوا بما ذلك وما قبلك. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. هو ايه علاقه الكفر بالموضوع بقى؟ احنا هنخش بفن كفر. ان مقتضى ايمانك بالله العظيم انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، مقتضى ايمانك بالله العظيم ان تتحاكم الى كلام الله. ان لم يكن في نزاع من يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان على هذا المسلم ان يذهب ليحكم وليقضي بينه في النزاع النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد ان هو ذهب او اراد الذهاب الى كعب بن اشرف ده تم ايه؟ طاغوت. قال الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا ما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. هو في ضلال قريب وضلال بعيد. ما هو الضلال كله ضلال، يعني هو هتفرق معانا ضلال قريب ولا ضلال بعيد؟ هو كله ضلال. يقول لك لا لا، اصل مجرد انك انت تتحاكم الى غير الله سبحانه وتعالى، مجرد انك انت تريد انك تتحاكم الى غير الله سبحانه وتعالى، هذا سبيل تغيير الدين. يعني لما تكون عايز تغير الدين هنبدا بايه؟ ان لان الناس عند النزاعات تتحكم فيهم الاهواء. اما يكون واحد له حق او واحد وجه وواحد مزاع ومفيش ولا عليه، هو عارف ان هو عليه دين بس مفيش ولا يعمل ايه؟ يقول لك يقول لك اعمل ده، ما فيش حاجه تثبت. الله سبحانه وتعالى يعلم السجائر. الله سبحانه وتعالى عندما انزل القران انزل القران لا فقط للتلاوه، ليس فقط للتلاوه، انما انزل القران ليعيش الناس، ليطبقه الناس في حياتهم، ليتحكموا اليه عند اذاعاتهم، ليعرف الناس طريق الحق من الباطل. فرقان في في سبب نزول هذه الايه ان هذا اليهودي ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي، وهذا من عظمه هذه الشريعه. ان الحق كان لمين؟ لليهودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لمين؟ حكم للمسلم. قال لك اصل المسلم بقى وارد على التوحيد ويكلم الكفار يلا نديله. لا لا لا لا، ما هكذا تدار الامم وما هكذا تحكم الدول. النبي صلى الله عليه وسلم حكم لليهودي بصاحب الحق. اليهودي عمل ايه؟ اليهودي كده المسلم عمل ايه؟ قال له بص بص الراجل ده انا هو رسول كل حاجه بس خليه الدعوه، خليه يبقى نبي ويقول لنا الكلام اللي بايه بيوعظنا ونتكلم جنه ونار، لكن موضوع الحكم لا ملوش دعوه بيه. انا ارضى راجل من نسابه من علماء العرب فنذهب الى ابي بكر الصديق. وبرضه في نفس الوقت احنا ما بعدناش قوي عشان المسلمين ما يسيبوش علينا او بقى يعني. فذهب اليهودي الى ابي بكر فحكم أبو بكر بنفس الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في هذه القضية. الرجل يعمل يعني يستسلم؟ ما استسلمش. قالوا لا لا لا كده اثنين أنا نأكل بكل. فنذهب إلى عمر. أول ما روح العمر وبدأ المسلم يتكلم اليهودي قال له معلش سيبنا كلامك. فقال يا عمر حدث بيني وبين هذا الرجل كذا وكذا، وذهبنا الى محمد صلى الله عليه وسلم فحكم بكذا فلم يرضى، فذهبنا الى ابي بكر فحكم بكذا واكل حكم محمد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضى، وذهبنا اليه فقال عمر على يدك انتظرني قليلا. ثم دخل عمر واتى بسيفه وضرب الايه المسألة بس انت يعني نوع صار حكم وبابا حكم انت كنت حكم ليه؟ حاول زي بس انتظر قليل. ثم دخل عمر بن الخطاب فأتى بسيفه وضرب هذا هذا المنافق الذي كان إيمانه مزعزع. إذا قيل لك تعالوا إلى الله وإلى الرسول ليحكم بكم قال تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا ظهرت الطائفة خالص ما كناش بدنا منهم لا نعد أنفسنا يعني عارف يقول لك النبي مليك يقول قابلت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسهم بخاف. واحد مات بعيد يقول لك أنا قابلت 30 صحابي كل صحابي لما يجي سكة المنافقين يقول لك يا رب ما اكونش منهم. معقول انا ممكن اكون من المؤمنين ما اكونش من المنافقين؟ كل الصحابه خايفين من النفاق واحنا لما نيجي لقيت النفاق بنعمل ايه؟ لا لا لا احنا اكيد مش منافقين، احنا من اهل الايمان طبعا. قال تعالى لعد المنافقين يصدون عنك صدودا، اي ان هذا الذي ينادي بأن يتحاكم الناس إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينادي أن يتحاكم الناس إلى الشرع، أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، تظهر إليه ويقول له إيه؟ يقول له عبد الرجل ده بتاع إزالة هذا بتاع دعاء البكاء، ماله هو بقضاء الحكم. فسمى الله سبحانه وتعالى من يصد عن التحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال رايت المنافقين يصدون عنك صدودا في اخر الايه قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم بس كذا لا لا لا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت يعني يتحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد في قلبه حرج من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. احنا احيانا بنتحدث من الدين مش بنتحدث من حكم، يعني مش بنتحدث في قضيه نازله من النوازل في فتوى نازله من النوازل، ده احنا احيانا بنتحدث من دين نواص اللي هو يقول لك انا ما ينفعش اقول ده انا ما ينفعش ابقى غريب في وسط الناس كده انا ما ينفعش ان انا يعني تقعد على مائده تضاف عليها الخوم عاد يقول لك اصل انا كنت مخالف للاتجاه مش هينفع ان انا اقوم كده كده تقعد في مكان يعصى فيه الله يفجر فيه بالله فجور جايبين رقاصه شبه عيال قاعده تدور في الشارع في مصر وكانوا ستات متابعين بيقولوا لك ايه ده اصل الفلان بيتجوز يا ابني والله ده اسمه يا جماعه في الشارع ده اسمه فجور بكل ما لحنه كلمه فجور من معانا أمواله ضايعة وأوقاته ضايعة عوراته متكشفة اختلاط من زي المجال ده فجور قوم يا عم انت ايه اللي معاك هنا يقول لك مش بس عايز يقولوا ايه هيقولوا يا رجل غيروا الايمان رجل ضحى لاجل دينه رجل لم تزد اوامر ربه رجل يتحاكم الى كلام ربه رجل يعرف الحق من الباطل عارفين يقولوا وفي هذا سمي الفاروق فاروق لما عمر ده لو الراجل جه اهل الراجل ده قالوا عمر بقى وناخد حق فنزل جبريل فقال إن عمر هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل. شاهد أنا تحقيق الإيمان مهم، إن فهم معنى الإيمان مهم. أن الإيمان قول لا، أن الإيمان إحساس واعتقاد برضو لا، الإيمان قول وعمل واعتقاد. أنه ينبغي علينا أن نفهم ما معنى الإيمان. ليه؟ لأن أنت يوم القيامة تفاجأ يا ربنا مؤمن إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، يزعمون أنهم آمنوا. لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. ينفي الله سبحانه وتعالى عنهم أحيانا لفظ الإيمان وأحيانا حقيقة وكمال الإيمان. فينبغي علينا في هذا الشهر الكريم أن نحقق معنى الإيمان. الإيمان بدر ما سبعون شعفاء. يبقى احنا عايزين نطلع جلسة النهاردة ان احنا نتحاكم الى كلام الله، ان احنا لما نصيب اي نزاع او اي مشكله ابحث في دين الله، ابحث في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، عود الى كلام الله. ان احنا نغير نظرتنا لكتاب ربنا انه كتاب زينا بيتحط في العربيات وفي البيوت ويتحط على الواحد شكله حلو مزيف ومطلس، الى انه كتاب حياه. نغير نظرتنا للوحي انه كتاب نستطيع ان نعيش به. ثم نغتنم هذه الفرصه بهذا الشهر الكريم ان احنا نقوم بكل شعب الايمان. يعني انت ماشي في الشارع وليت طوبة، ايه مرض الاذى على الطريق؟ صدق، دي من اعمال الايمان. وانت ماشي قول لا اله الا الله، ده من اقوال الايمان. بل اعظم شيء في الايمان كلمه التوحيد، انك انت بتصلي في المسجد اعمال الايمان، انك بتصوم، انك بتذكر، انك بتبكي اهلك، انك بتصل رحمك، انك بتنفق، انك بتستغفر، انك بتدعو، انك بتدعي، انك بتنادي. سمعنا مناديا ينادي للايمان، انك بتنادي للايمان، انك تنادي على الايمان، انك انت تنادي الناس الى معاني الايمان. هذا كله من الايمان. الكلام في الايمان يزيد الايمان، والكلام عن الايمان من الايمان. فينبغي علينا أن نكثر من أعمال الإيمان ومن أقوال الإيمان، من مشاعر الإيمان، من تصحيح مفهوم الإيمان. إن أنا أقول أنا مؤمن وفي الآخر خالص إذا قيل لهم يؤمنوا كما آمن الناس قالوا أنا أعمل زي الناس، أبقى شكلي كده أبقى طريقتي كده. قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، ده سفيه. وشوف اللفظة سفهاء. وما يغفر عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه الله تنسفه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. قالوا نؤمن كما امن السفهاء، الا انهم هم السفهاء. ان يا جماعه نحن علينا ان نرجع الى ايمان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب مالك له كلمه جميله بها اختم، كان يقول لن تصلح او لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح عليه اول هذه الامه. يعني هو واحد عايز يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مجتمع جاهل، الناس كانت بتحقق النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه. يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان في نظام اقتصادي ولا كانوا عايشين كده من غير اقتصاد؟ كان عندهم نظام اقتصادي. كان في نظام سياسي ولا كان فجاه البشر طلعوا وقال لك هيبقى عندنا مجتمع؟ كان عندهم نظام سياسي، كان في نظام اجتماعي، في جواز وطلاق وترتيب الحياه وعلاقات بين الرجال والنساء، ولا كانت ماشيه كده وخلاص؟ كان في نظام اجتماعي. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم غير كل هذه الانظمه. لما انزل الله سبحانه وتعالى القران غير كل هذه الاشياء. فاقر الله سبحانه وتعالى الحلال وحد الله سبحانه وتعالى الحرام، وحد الله سبحانه وتعالى الحدود، ووضع الله سبحانه وتعالى تعريفات إعادة صياغة ما هي المعصية، ليه دي معصية وليه مش معصية، لأن الله سعد هذه معصية وهذه طاعة. ثم وضع الله سبحانه وتعالى عقوبات على المعاصي، ثم ضبط الله سبحانه وتعالى كل ذلك كله، ثم أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالتقوى، فالناس تتفاوت على قدر تقواه. عارفين السياق أول ما نزل بالسياق، وكان الناس ممنوعة من الجماعة، يعني كان يسوع وبعدين يعمل ايه؟ ما كانش ينفع يجامع زوجته في ذلك السياق، وده أمر شاق جدا، يعني هم هالصايف طعام وشراب وشهوة، وبالليل ما يقعد ايه؟ الشهوة. ثم وحين تجد بين الصيام إضافة إلى النساء، قلنا لباس بس وأنتم لباس بس. ثم خفف الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان وأحل لهم أن من أراد الجماع في بيته وضامه فليجامع. هذا التكليف في التشريع والتدقيق في التشريع مقصود، فالله سبحانه وتعالى حكيم. تكتيب الحياة على الطاعة صعب إذا تنسى أن تتبع جمع جنة وما كانش صعب. النبي صلى الله عليه وسلم عانى حتى يغير مفاهيم الناس، عانى حتى يغير عبادات الناس، عانى حتى يغير أفكار الناس، عانى حتى يغير تصورات الحياة عند الناس، حتى تقوم الحياة على مواد الله. أحد الفضل كبسة بيقول إن أعظم الناس تضحية إبراهيم عليه السلام الخليفة، طبعا ما حدش حاجة زي إبراهيم، لكن الحقيقة إن أعظم الناس تضحية هو النبي صلى الله عليه وسلم. الخليفة كان إذا وضع السكينة على رقبة ابنه وزاد ابنه في الساحل أو في الصحراء وإذا كسر الأصنام، كل ذلك صحيح كان صعب جدا واختلف هو ابن 80 عاما وبنى رفع قواعد البيت تضحيات جليلة. إبراهيم كان أمة تأخذ الله إبراهيم خليلة، إبراهيم خليلة، لكن مواجهة الناس، مواجهة كل هذا الكم من الأفكار وكل هذا الكم من التصورات، تغيير المجتمع من أوله إلى آخره الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مهمة شاقة جدا، بل هي أعظم مهمة عبر التاريخ. يعني سيدنا إبراهيم رفع قواعد البيت، بقى في إيه؟ بقى في كعبة على التوحيد، صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث ولد الكعبة اللي بناه سيدنا إبراهيم يعبد فيها الأصنام، وكان مأمورا أن يجعل هذه الكعبة مرة أخرى على التوحيد. كعبة فيها كم صنم؟ صنم صنمين، هنحاول نهد الصنمين ونتكلم على الأصنام، لا لا فيها 360 صنم، 360 صنم بعدد أيام السنة، كل قبيلة عندها صنم بتحطهم كل يوم بيعملوا صنم جديد. طبعا نتكلم في الصنم ده هو ما ينفعش يطلب الصنم ده، هتوقع ده طب وده وده وده. فكانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم شاقة، غير أنه أصلح النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه نجح النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه أقام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وحقق النبي صلى الله عليه وسلم عبودية الله في الأرض، وحقق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بما أمر الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نغتنم في هذا الشهر الشريف أن نفهم الإيمان، أن نعيد تصورنا عن الإيمان، أن نحقق هذا الإيمان، أن نحقق مشاعر الإيمان، أعمال الإيمان، وأقوال الإيمان. أقول قولي هذا، أستغفر الله.